الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اللقاء الثاني في هذا الفصل من لقاءات قراءة كتاب مختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي، ودرسنا في اللقاء الأول في هذا الفصل كتاب الحدود في اللقاء الماضي، وعرفنا أن الحدود سميت حدودا لأنها محددة من الله فلا يزاد عليها ولا ينقص، وقيل إنها سميت حدودا لأنها تمنع من تطبق عليه وتمنع المجتمع من ارتكاب هذه الجرائم، فهي سميت حدودا إما لأنها محددة وإما لأنها تمنع المجتمع والأفراد من ارتكاب هذه الجرائم، وكلا المعنيين مذكور عند الشافعية. وجرائم الحدود وهي جزء من كتاب الجنايات لكنها تختص بالحدود المسمى في كتب الفقهاء بحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب وحد القتل وأيضا حد الردة، لكن سيمر معنا اليوم هذا حد الردة. وعرفنا في قراءة ما مضى أن حد الزنا فالزاني إما محصن أو غير محصن، والمحصن من هو؟ من توفرت فيه أربعة شروط وهي التكليف البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح، ومعنى الوطء في نكاح صحيح أن يكون عاقلا بالغا ونكح نكاحا صحيحا ووطئ وطئا في نكاح صحيح لا شبهة فيه. فالمحصن إذا زنى وثبت عليه الزنا ويثبت عليه إما بإقراره أو بشهادة أربعة شهود أنهم رأوه يباشر ويفعل هذه الفعلة مباشرة لا لبس فيها، فإذا ثبت عليه الحد فحده ماذا؟ الرجم، والرجم حتى الموت، فحده الرجم حتى الموت. وأما وهذا ثابت وهو بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، ونزل فيه قرآن ونسخ، نزل فيه قرآن ونسخ، وكان مما يتلى، وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين المشهور أنه قال لولا أن الناس يقولون زاد عمر في المصحف لأثبتها، يثبتها من أجل حكمها وليس من أجل قراءة، لأن قراءتها قطعا نسخت فلا يتعبد بتلاوتها. وأما الزاني البكر فحده 100 جلدة وتغريب عام هجري، تغريبه إبعاده عن بلده مسافة القصر، حدد الشافعية ودائما يحددون في مسافة القصر لأنها هي التي لها تأثير، ولذلك تأثيرها في قصر الصلاة، فينفى يبعد إلى مسافة القصر، وإن كان امرأة، إن كان مرتكب هذه الجريمة امرأة فماذا يشترط للتغريب؟ وجود المحرم، لأنها لا يمكن أن تتعارض الأصول الشرعية، وعندنا أصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة فقط إلا ومعها ذو محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى الرجل من الجهاد وقال انطلق وحج مع امرأتك في القصة المشهورة. وهذا يدل، لاحظوا أن الأحكام تسير في خطوط متوازية وليست متقاطعة، فالذي حرم الزنا سد كل طريق إليه حتى ولو هذه الخلوة وإهمال المرأة تترك بدون محرم، فإذا لم يوجد معها من يخرج معها ويتغرب ويتحمل مسؤوليتها يسقط عنها التغريب. وعرفنا الشروط. وأما من لم تتوفر فيه هذه الشروط وخاصة الحرية ووجود الوقت فحده نصف حد، نصف 100 جلدة، 50 جلدة، فالعبد يحد 50 جلدة، وهذا كان موجود قديما. وأما غير البالغ والمجنون فكم يحدان؟ الصغير والمجنون لا عليهما حد، قد يعزران يؤدبان، لكن إن كان خاصة الصغير، لكن المجنون قطعا ليس عليه شيء لأنه غير مكلف، فلا يعقل، لا تديب ولا يعقل شيئا، فالعقل مناط التكليف كما هو معروف. وما قال ومن والعبد ولا محدهما. وحكما لواط وهو إتيان الذكر، الذكر حكمه عند الشافعية على الأصح في الأظهر من القولين، وهو المذهب أن حده حد الزنا، فإن كان محصنا، محصنا الفاعل، فهو يرجم، وإن كان بكرا أو غير محصن فحده الجلد 100 وتغريب سنة. وأما آتي البهائم فالصحيح عند الشافعية أنه يعزر. لماذا؟ لأن هذه من الجرائم النادرة، فليس لها تأثير في المجتمع، وفاعلها في الغالب إنسان مريض، فهو غير طبيعي، ولا يمكن في طبيعة البشر أن يرتكب الإنسان هذه الجريمة، فبالتالي يكفي التعزير ويعزر بما يراه. وأنتم تعرفون أن التعزير قد يصل إلى القتل عند بعض الفقهاء، لكن ليس الشافعية من مذهبهم أن التعزير يصل إلى القتل، بل التعزير عندهم أدنى من الحدود. وأما حد القذف، والقذف المراد به القذف بالزنا، المراد بالقذف وهو أن يرمي شخص آخر بالزنا صريحا، فإن رماه بالزنا صريحا فحده 80 جلدة، وهذا بنص القرآن، فاجلدوهم 80 جلدة، وأيضا هناك عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا من تاب وحسن التوبة بعد ذلك. فحد قال ولكنه بشروط أن يكون القاذف بالغا عاقلا، وهذه هذان الشرطان دائما تتكرر، تسمى ماذا؟ شروط التكليف. فغير البالغ وغير العاقل هؤلاء غير مكلفين. إن كان مجنونا فقطعا ليس عليه شيء، وإن كان صغيرا يعقل أو قارب البلوغ فيعزر ويؤدب. وأن لا يكون والدا للمقذوف، ها قياسا على ماذا؟ على القتل. فلا يمكن أن يتسلط الولد على والده لا بقتل ولا بحد. درجة الأبوة لها شرف ولها كرامة تمنع من أن يقاد الوالد بالولد أو يحد الوالد بالولد. قال وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما، فغير المسلم عرضة، لأنه قد لا فهو كافر، والكفر أعظم من هذه الحدود. بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون، الصغير هل يتصور منه الزنا؟ لا يتصور منه غالبا، والحكم في الأعم الأغلب، لكن هل يعني هذا أنه لو رمى صغيرا أو مجنونا أن يترك هكذا؟ يؤدب، يؤدب لسوء ألفاظه التي رمى بها هذا الشخص حتى وإن كان مجنونا، لكن لا يقام عليه الحد للاستحالة العقلية. يستحيل أن يوصف فعل المجنون بأنه فعل يؤاخذ عليه، وبالتالي أنه يزني قد يكون المصطلح مصطلح لفظي لكنه ليس له حقيقة، لا يعقل ما يفعل. والصغير كذلك لا يتصور منه الزنا لأنه لم يبلغ. قال وحرا، فكذلك الحر لماذا؟ لأن القاذف يكون حرا، والمقذوف إذا لم يكن حرا يكون أنقص درجة وبالتالي أيضا فعدم الحرية لم تكمل عليه النعمة، وهو عرضة لأن يؤمر ويضغط عليه ويتعرف ومسلوب الحرية، فلا يتأذى بهذا الوصف مثل الحر، وبالتالي تنتفي العلة في حد القلب، وهي رفع أو بأبسط عبارة إعادة كرامة هذا الشخص الذي انتهكت بهذا اللفظ. العبد ليس لديه هذه الأهمية لهذا القول لأنه أصلا مسلوب الحرية. عفيفا، والعفيف من هو؟ الذي لا يرتكب هذه الفواحش. فإذا كان فمن ارتكب الزنا وحد ثم وصفه قذفه شخص وقال له وصفه بالزنا قال له يا زاني، هل يحد؟ لا يحد، لأن هذا تلطخت سمعته وبالتالي لا يمكن أن يقال أنه قذفه، فهو لم يقذفه حقيقة وإنما وصفه بفعل فعله وثبت عليه. قال ويحد الحر 80 والعبد 40 بالإجماع، وعرفنا أنه قياسا على ماذا؟ على حد الزنا. ثم عرفنا مسقطات الحدود وهي إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة، وكذلك ماذا؟ إقرار المقذوف بالزنا. ثم رأينا بعد ذلك حد الشرب، وهو أن من شرب خمرا أو مسكرا، وعرفنا ما الفرق بين العبارتين. الخمر هو المصنوع من ماذا؟ من العنب، فهو مصنوع أصلا، هو العلة فيه أنه صنع لماذا؟ للسكر حتى وإن كان قليلا. أما الشراب غير المسكر فإذا شرب مادة هي تستخدم، قد تستخدم للسكر وغيره وليست من عصير العلم لكنه لم يسكر، هل يحد؟ يؤدب ولا يحد عند الشافعية. لكن إن سكر من هذا الشراب حتى ولو لم يكن عصير عنب أو استخدامه في الأصل لم يكن للسكر لكنه سكر منه وشربه بهذا القصد فهو يحد لأنه أذهب عقله قاصدا، ويحد 40 لأن هذا هو الحد الذي ورد فيه حديث، وإن كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلق الضرب، والضرب أي صفة ورد، لكن ورد حديث أنه يضرب 40، وإنما بلغ به الصحابة رضي الله عنهم 80 تعزيرا. قال ويجب عليه الحد بأحد أمرين، بالبينة، وعرفنا أن البينة ما هي البينة؟ شهادة عدلين يشهدان أنه شرب خمرا، ولا يحد بالقي والاستكناء، إذا رأوه يقي خمر أو الآن التحليل الطبي حلل فوجد في دمه نسبة كحول أو نسبة خمر، هل يحد بهذا مجرد هذا؟ الآن قد تكون هذه النسبة بسبب دواء، أو قد تكون أو قد يكون جاهلا أو قد يكون مكرها، فهنا هذه كلها تسمى شبهات، والحد يدرى عن المسلم بالشبهات. قال ولا يحد بالقي والاستكناء، الاستكناء وهو الشم، حتى لو شم مع رائحة الخمر أو شم معه رائحة الخمر هذا لا تعني أنه يحد، لأنه قد يكون شربها جاهلا أو مكرها أو نحو. ثم عرفنا وقرأنا حد السرقة، وذكر أبو شجاع رحمه الله أن يد السارق تقطع بستة شرائط، أن يكون بالغا عاقلا، وهذه أيضا شروط التكليف كما سبق، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أو ما يساويها، لأن هذا هو الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها، من حفظ مثله، والحفظ هو المكان حفظ الأموال، فإذا كان في العرف أن هذه الأموال محرزة محفوظة عن التعدي، فمن تعدى عليها وهي تبلغ قيمة ربع دينار وجب عليه الحد، والحرز هذا ورد في الشرع لم يرد له تحديدا وإنما يرجع فيه إلى العرف. وأن يكون لا ملك له فيه، فإن كان شريكا أو له ملك فيه بأي وجه لا يحد، لأن له شبهة ولا شبهة في مال المسروق منه، وأن يكون مالا محترما. الشبهة إذا كان المال غير محترم، خمر أو مال محرم، فهنا المال لا حرمة له، وبالتالي هذا فيه الشبهة فلا يحد سارقا، يؤدب وتدرى يدرى عنه قصد. قال: ثم بين أبو شجاع مذهب الشافعية في كيفية القطع. الله سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما، لكن المقدار من أين تقطع اليد؟ فعند الشافعية، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وهو الذي يدل عليه إطلاق اللغة في لغة العرب، اللغة العربية. وأنا سبقا قلت لكم أن من يتعلم اللغة تعلم الذي تكون هذه لغته لا ينقدح في ذهنه عند إطلاق اليد إلى الكف، فأنت تقول: أكلت بيدي، هل يعقل أن تأكل بكوعك؟ ضربت بيدي، مسكت بيدي، تناولت بيدي. فالعربي أو الذي يعرف اللغة معرفة صحيحة، معرفة سليمة، معرفة قوية، يعلم أن إطلاق اليد إذا قيل يتناول أو يطلق بداهة على الكف، أما الأعضاء الأخرى من اليد وهو أيضا إطلاق صحيح ما يطلق إلا مقيدا. فقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، لو قرأتها على عربي أمي لا يفقه شيء يعرف أن المراد بقطع اليد هو قطع الكف، لأن هذا هو المراد، فاليد هذه إطلاقها، فتقطع من مفصل الكوع، ومفصل الكوع هذه العظمة التي تلي الإبهام من هنا، وهذا يسمى الكرسوع المقابل له، فتقطع من هنا. فإن سرق ثانيا قطعت الرجل. طبعا هناك أحكام للقتل يذكرها الفقهاء، لو رجعنا إلى كتب الفقهاء الشافعي وغيرهم، أنها لا تقطع في وقت مثل البرد شديد، ولا في وقت يمكن أن يتضاعف عليه الجرح، ولا أن يكون مريضا، ولا أن يكون به جرح، بحيث يأمن الحي. هذا من شروط الإقامة الحد، أن لا يقطع في وقت أو ظرف أو زمن يمكن أن يؤدي إلى اتساع هذا الجرح أو زيادته أو يؤدي إلى هلاكه أو يزيد عن القدر الكف. قال: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وهو العظم النافي. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل يقتل صبرا، ومعنى يقتل صبرا يحبس حتى يقتل، وهو من كأنه صبر للقتل، معنى صبرا تجدها قتل صبرا، ونجد في التراجم مثلا خباب بن الأرت رضي الله عنه قتل صبرا، فمعنى يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الكفار صبرا، فمعنى القتل صبرا أن يحبس ويوقف حتى يقتل، يصبر للقتل، هذا هو المراد صبرا، يحبس القتل. ثم نأتي إلى موضوع اليوم، وهو في أحكام قاطع الطريق، وهذا أيضا استمرارا لكتاب الحدود. فقاطع الطريق، ما معنى قاطع الطريق؟ قال أبو شجاع رحمه الله: وقطاع الطريق على أربعة أقسام. فأولا، ما معنى قطع الطريق؟ معنى قطع الطريق هو البروز، لاحظوا، هو البروز أو الخروج لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب من الرعب، هو البروز أو الخروج لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب أو لإرهاب، مكابرة واعتماد، لاحظوا، مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. لاحظوا محترزات التعريف، هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب لهذه لأخذ المال أو القتل أو الإرعاب، وقد نقول أو الإرهاب أيضا، المعنى واحد. صفة هذا الخروج أو صفة هذا الأخذ أو القتل أو الإرهاب مكابرة أي عصيانا، معنى مكابرة عصيانا، واعتمادا على القوة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الخوف. معنى البعد عن الخوف أن يكمن لمن يسلك هذا الطريق في مكان بعيد، بحيث أن هذا المعتدى عليه لو استغاث لا يسمعه أحد، فيكمن له ثم يعتدي عليه بالقوة، أما بقتله أو لسلب ماله. هذا هو حد، هذا هو قطع الطريق. نعم، لو انتهى شيء من هذا، لو كان في حد الغوث أو هجم عليه أمام الناس ونهب منه شيء، هذا لا يسمى قاطع طريق، يسمى منتهب. كذلك لو سرقه خفية، مشى معه واستل منه شيء، هذا يسمى مختلس. فالمختلس، وكذلك لو غدره وأخذ منه شيء ثم هرب به، أيضا هذا يسمى مختلس، ولو أخذه بالقوة يسمى منتهب. فقاطع الطريق لا بد أن يكون مكابرا بعيدا عن الغوث، يكمل له ثم يعتمد على القوة في إخافة سالك هذا الطريق فيقتله، أو يأخذ ماله بالقوة وهو بعيد عن الغوث لا يستطيع أن يستنجد بأحد، ولو استنجد يكون في خلاء لا يسمع أحد. والأصل فيه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لاحظوا، هذا قطع الطريق، ويسمى أيضا بمسمى آخر، وهو حد ماذا؟ حد الحرابة، من قوله تعالى: يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما هو جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحد بصيغة ماذا؟ كأنها تخذير، ليس كذلك؟ أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا هو دليل حد الحرابة أو قطع الطريق من القرآن، ودليله من السنة. ما هو؟ حديث العرانيين، هؤلاء الذين أتوا المدينة ثم ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبله مع رعاتها، فبعدما شربوا من ألبانها وتداووا، لاحظوا الإبل كانت في مكان بعيد عن ماذا؟ عن الغول، فقتلوا الرعاة، قتلوا الراعي، وأخذوا الإبل وهربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خلفهم وقبض عليهم، ثم حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي للقصة عند دراسة أنواع الحرابة بحكم الحرابة. فقطع الطريق قال على أربعة أقسام. لاحظوا حتى الأخ عبد الحكيم جزاه الله خير فصل هذا التفصيل، قال أجعلها على الآهل يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا هو التقسيم الذي يذكره الفقهاء ومنهم الشافعية. فالقسم الأول أن يقتلوا ولم يأخذوا المال، أن يقتلوا ولم يأخذوا المال، فكان هدفهم من قطع الطريق هو القتل، فما حكمهم؟ هؤلاء حكمهم القتل. لاحظوا القتل هنا ما نوعه، وهذا مهم جدا، القتل حدا وليس قصاصا. ما الفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا؟ أيضا القصاص الحق لمن؟ لولي الدم، إن شاء أنفذ هذا الحكم وإن شاء عفى عنه. والقتل حدا لا يمكن أن يعفى عنه بحال، لأن هذا قتل لحق الله جل وعلا، فلا يملك ولي الأمر ولا يملك ولي الدم، ولا ينظر إلى ولي الدم في قضية حد الحرابة، لا يملكون من أمره شيء. إن ثبت عليه القتل فيقتل حدا، لأن هذه حدود. قال: فإن قتلوا وأخذوا المال يقتلوا حدا وأيضا يصلبوا. كيف يكون الصلب؟ ولماذا الصلب؟ هل وهل الصلب يكون قبل القتل أو أولا؟ ما معنى الصلب؟ الصلب أن يعلق على خشبة ونحوها أمام الناس، لكن هذا الصلب هل يكون قبل القتل أو بعده؟ بعد القتل؟ قبل القتل؟ لاحظ إن قلتم كما قال بعض الفقهاء أن الصلب يكون قبل القتل، فهذا فيه معارضة لنص الأمر بإحسان القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فلا يمكن أن يقال أنه يعذب هكذا، وهذا يخالف نصوص ومقاصد الشريعة وهي الإحسان. وإن قلنا بعد القتل، فهل يضره ما يفعل بجسده بعد قتله؟ إذن لماذا يصلب؟ موعظة وعبرة. فالمقصود بالصلب ليس الجاني، المقصود بالصلب أن يكون عبرة لمن بعده، هذا هو المراد وهو المتبادر إلى الذهن. وإلا بعض الفقهاء غير الشافعية قالوا أنه يصلب ثم يطعن وهو مصلوب، لكن هذا لا تكتب هذا عن الشافعية، هذا عند عند بعض المذاهب. الشافعية قطعا لا يقولون بهذا القول، يقولون يقتل ثم تصلب جثته 3 أيام، يعلق تعلق هذه الجثة بعد قتلها 3 أيام عبرة وعظة، تعلق في مكان عام 3 أيام إذا كان في أماكن باردة ثلجية أو فصل الشتاء، بحيث أن هذه الجثة لا تتعفن وتسقط وتؤذي الناس في خلال 3 أيام. وأقصى ما يمكن عند الشافعية أن يصلب 3 أيام. يا سبحان الله، نقرأ هذه الكلام نقول هذا شيء شنيع وشديد، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، لكن الفعل الذي لأجله هذه العقوبة أشنع وأدهى وأمر من هذا الحكم. هذا الحكم مقابل تلك الجناية. الذي يكمل للناس الآمنين وهم سالكي هذا الطريق ويخوفهم، ألا يستحق هذه العقوبة؟ يستحقها. انظروا للموافقة، تجدون أن هذا الحكم الشديد مقابل هذه الجريمة العظيمة المروعة. فقال الشافعية أنه يعلق، تعلق جثته 3 أيام كحد أقصى، لكن إن كان في أماكن حارة أو خيف عليها التلف أو خيف عليها أن تتمزق فتنزل بأقل قدر ممكن، لو ساعة وضعت أو يوم أو قدر معين أو صدرا من النهار، ساعات من النهار يكفي في هذا الحكم. إذا كان الصوت يكون جلبا، لماذا فقط الذي أخذ المال يقتل؟ لابد أن يصرف الثمن. الذي قتل؟ أيوة، الذي قتل الناس. الذي قتل يقتل حدا وهذا يكفي، لكن الذي قتل وأخذ المال هذا أجرم جريمة القتل وجريمة الاعتداء على حرمة الأموال، فهنا المضاعفة تناسب من يتجاوز القتل. لكن المضاعفة أنصر إذا كان غير مقصود كالرجل، الرجل على كل حال هذه أحكام وردت هكذا، يعني نحن أولا وأخيرا ننظر إلى مورد النص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهؤلاء العرانيين للجريمة المركبة، فالشرع لا حيف فيه، فالذي لم يأخذ مال مجرد القتل يكفي أن يفعل فيه بمثل ما فعل. والله والنص يحتمل أن يقتل، لكن قوله أو يصلب هذه الفقهاء جعلها أنها تكون مقابل أن يكون القتل مع أخذ المال. وإن كان أو تحتمل أنه قد يفعل به هكذا، لكن هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، وإلا ظاهر الآية قد يقتل ما تقول. والآخر فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا أو صلبوا. وهذا هو التقسيم الذي نراه هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، وإلا فالاحتمال الذي يذكره زميلكم وارد أنه قد يفعل به ذلك لأن الآية على التخيير، لكن تفسير ابن عباس ولا يذكر له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم قد يكون أولى، والحدود تؤخذ بموردها ما فسرت به في الصدر الأول. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، هنا يسقط عنهم القتل، لكن ما الذي يلزمهم؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لاحظوا لو سرق المال سرقة ما الذي يقطع منه؟ اليد. لكن إن أخذوا المال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معنى أن تقطع الاثنتين معنى، ليس كذلك؟ فتقطع اليد اليمنى والرجل في المرة الأولى، والمرة الثانية العكس، أليس كذلك؟ لماذا؟ ألا يختلف هذا عن حد السرقة وهو في حقيقة الأمر سرقة؟ لأنها لم تكن على أسلوب السرقة، بل هي أدهى وأمر من السرقة. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اتباعا. فإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا يحبسوا ويعزروا، وهو أو ينفوا من الأرض. أيضا النفي قد يكون أخذ منه الحبس، فالأصل أنه ينفى، وهو مثل النفي الزاني، يبعد في مسافة القصر ويضيق عليه، لكن قالوا يحبس لأنه لو ترك مشردا أو ترك منفيا قد يفسد، وهو يريد هذا، فقالوا محله أن يحبس ويضيق عليه حتى تثبت توبته. لكن الذي يصلب هذا هل هو يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ إذا قتل فهنا يكون مسلم، يغسل ويكفن ثم يصلب، هكذا يقول الشافعي، يغسل ويكفن ثم يصلب وهو في كفنه، وبعد ذلك ينزل ويدفن، والصلاة عليه يصلي عليه إلا الإمام أو أولي الفضل، يصلي عليه يصلى عليه يكتفى بأقل قدر، أو يصلي عليه غير أولي الفضل. ثم بعد فهذا الصلب يكون بعد الانتهاء من تكفين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فالدفن ما بعد الصلب إلا الدفن. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. لاحظوا هذا مأخوذ من الآية، من قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا. الاستثناء من قوله إلا الذين تابوا من ماذا؟ من هذا الحد من العقوبات، هذه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود. ما هي الحدود التي تسقط عنه؟ هي حد الحرابة من ماذا؟ من الصلب، من لاحظ والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي. لكن قال سقطت عنه هذه الحدود. الحدود الخاصة بالحرابة ما هي؟ الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي، هذه خاصة بماذا؟ بالحرابة، لكن وأخذ بالحقوق. ما هي الحقوق التي يؤخذ بها؟ إذا قتل أحد ثم تاب، هل التوبة مؤثرة في إسقاط هذا الحق؟ لاحظوا أي حق يلزم الإنسان، إن كان حقا لله يسقط بالتوبة، وإن كان حقا للآدمي لا يسقط بالتوبة، وليس لها تأثير في الحكم الدنيوي. أما الحكم الأخروي فأمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإن شاء الله توبته مقبولة، لكنه يؤاخذ وتطبق عليه الأحكام. فإن كان قتل وأتى تائبا، فهل يقال أنه يقام عليها الحد ويقتل مباشرة؟ لاحظوا هنا الفرق، لو ألقي القبض عليه قاطع طريق، ألقي القبض عليه بعد أن قتل وارتكب هذه الجرائم أو بمجرد أن يقتل، وألقي القبض عليه ألقت الشرطة القبض عليه وهو متلبس بهذه الجريمة أو فار ثم أتى للمحاكمة، فالآن إذا ألقي القبض عليه وقال أنا تبت توبته لا قيمة لها، المراد أن يأتي هو تائبا، ففي هذه الحالة هل يستدعي القاضي ولي الأمر ولي الدم ويقول يفرضه أو يعرض عليه أن يتنازل؟ لاحظوا، إذا قتل قاطع الطريق وألقي القبض عليه ثم حكم عليه، بالتأكيد أنه سيحكم عليه بالقتل لأنه قتل، فهل يجعل القاضي الحكم قصاصا بحيث أن الأمر لولي الدم إن شاء حكم بإنفاذ الحكم أو إن شاء تنازل للدية؟ ليس له ذلك، وإنما ينفذ فيه الحكم حدا، ليس له أن يعفو ويحكم عليه بالقتل حدا. لكن إن جاء تائبا هل يقال أنه، الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذن هو قتل والآن تاب وأتانا تائبا قبل القبض عليه وقبل القدرة عليه، فنقول له هذه التوبة تجب ما قبلها؟ هل يقال هذا؟ لا، هنا يحكم عليه بالقتل، لكن كيف يكون القتل؟ قصاصا. والأمر لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا حق، وهو حق ماذا؟ حق القصاص، وليس حدا. فهنا هو المراد بقوله سقطت عنه الحدود، وهي التي تلزم وإذا قتل، إذا أصر ولي الدم على أنه يقتل هل يصلب؟ إن أخذ المال هل يصلب؟ فهو إن تاب سيغرم المال، ليس كذلك؟ لكن إن أتى تائبا أيضا بعد أن أخذ المال، فما الذي يجب عليه؟ يرد المال، هل تقطع يده ورجله من خلاف؟ لا تقطع، هذا حق لله. وكذلك الأحكام الحبس والتعزير، إذا كان يخيف فقط الناس فهنا تسقط عنه هذه الحدود. أما الحقوق التي عليه للآدميين فلا تسقط، إن كان أخذ المال يغرمه، وإن كان قتل يحكم عليه بالقتل قصاصا، فإن شاء ولي الدم أن يعفو عنه، وإن شاء أمضى الحكم، لكن إن مضى هذا الحكم لا يكون هناك صلب. ثم قال بعد ذلك فصل، وذكر صاحب الكتاب وليس أبو شجاع، ذكر عنوان وهي أحكام الصيال. لاحظوا أحكام الصيال، ما معنى الصيال؟ ومن يفعل الصيال ماذا يسمى؟ صائل، والذي يقع عليه هذا الفعل يسمى ماذا؟ مصول عليه. فما هو الصيال؟ قال ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله. لاحظوا الصيال هو التعدي ومهاجمة شخص هو التعدي على حرمة شخص ومهاجمته وإلحاق الأذى بنفسه أو بماله، هو مهاجمة شخص محترم المال محترم، مهاجمة شخص وإلحاق الأذى بنفسه وبماله. قال ومن قصد، لاحظوا قصد هذه مبني للمجهول، قصد من ماذا؟ ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله، قصد من ماذا؟ قصد من آدمي، سواء كان هذا الآدمي رجل أو امرأة، بالغ أو صغير، عاقل أو مجنون، مسلم أو غير أو دمي أو معاهد، أو كذلك إذا قصد من بهيمة صال عليه جمل أو نحوه. فمن قصد بأذى من أي كان القاصد في نفسه كقتل أو قطع أو جرح أو ضرب أو ماله، ولو كان هذا المال قليلا، أو حريمه، فقاتل عن ذلك وقتل، من قصد بإلحاق الأذى بنفسه أو بماله أو بحريمه أو بنسائه بأي من أي أحد قصده بهذا حتى لو كان بهيمة، فقاتل أي دافع هذا الصائغ ليتخلص من أذاه فقتله، فهذا القتل هدر، وهدر لا ضمان على القاتل، هذا الذي يدافع لا ضمان عليه ولا كفارة ولا دية ولا قصاص ولا شيء. فهذا الصائل إذا قتل، سواء كان إنسانا ليس بدمه قصاص ولا دية ولا تلزمه الكفارة، وإن كان بهيمة لا يلزمه ضمان قتله. قال فلا شيء عليه، أي لا ضمان ولا قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، على راكب الدابة سواء كان سائقها أو مالكها أو مستأجرها، حتى ولو كان مغتصبها أخذها غصبا من صاحبها فارتكبت الجناية وهو راكبها أو يقودها، فهو مؤاخذ بهذا الفعل، لأن المباشرة حصلت وهو الذي يقود الدابة أو يستعمل الدابة. قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته التي يده عليها، لابد أن تكون يده عليها، ما كانت دابة فيده ليست عليها، فهنا يختلف الحكم، لكن إن كانت يده عليها فأي شيء أتلفته بيدها أو برجلها أو بأي صفة كانت ليلا أو نهارا، إن كانت بيده يقودها أو راكبا عليها، فهو مسؤول عما أتلفته في أي وقت، لأنه هو الذي يتحكم فيها. طبعا يقاس عليه ماذا الآن؟ السيارات والآلات كلها. فمرتكب هذا الفعل في الحقيقة من هو؟ هو المتحكم. هو الاعتداء على لإلحاق الأذى بالإنسان أو بماله أو بحريمه، هو الاعتداء بقصد الأذى على إنسان أو على شخص أو ماله أو حريمه. هذا بالنسبة للدابة، لاحظوا حكم الضمان الذي على تضمين أصحاب الدواب وما في حكمها إن كانت في يده يتصرف بها. فمهما كان الوقت ومهما كان الظرف فهو ضامن لهذا، لنتيجة هذا الإتلاف. لكن إن كانت الدابة ليست بيده، فمثلا ندت أو أطلق غنمه أو إبله أو بقره، فهنا ما الحكم؟ هنا لاحظوا الضمان في حال أن الدابة ليست بيد صاحبها يختلف ليلا أو نهارا. فإن كانت في الليل فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب الدابة، لأنه ملزوم أن يحفظها ليلا. وإن كانت نهارا فلا ضمان، لأن صاحب الأملاك عليه أن يحفظ أملاكه. أيضا ينظر إن كانت هذه الأملاك محرزة فهنا لا ضمان، فهنا يثبت الضمان. إن كانت غير محرزة فهي موضوعة أو مكشوفة، فغير محرزة مثلا في واحد عنده مزرعة فتركها بدون سياج، هنا ليس لا يضمن صاحب الدابة لأن هذا لم يعتني بها ويحرزها. أما إن كان هناك سياج وتجاوزت السياج فهنا يضمن إن كانت ليلا، أما إن كانت نهارا فلا ضمان، لأن صاحب هذه المزروعات يجب عليه حماية مزروعاته. أما إن كانت بيده فهنا الأمر لا ينظر لا ليل ولا نهار، بل الحكم سواء، لأنه مباشر لدابته فيجب عليه أن يمنعها من الإتلاف، وإلا لزمه ضمان ما أتلفته. بعض الخيل هو معها يقودها أو ركبها، هو مؤاخذ بها، هو من الخطأ لا شك أنه مثل جناية بنفسه إن جاء خطأ، فهي من باب الخطأ ويضمن ذلك، وهو هذه العلة فيها. فقال يقول ما تجني دابته وهو معها أو يراها مثل فعله بالخطأ، فهو هذا يلزمه. دعوة الصيام هل يقبل مباشرة؟ الصيام موضوع الصيام هذا يقودنا إلى هل يجوز للمسلم أن يستسلم للصياد للصائد؟ لاحظوا لا يجوز للمسلم أن يستسلم للصائد، بل يجب عليه أن يدافع عن نفسه. لا يجوز له أن يستسلم للقتل، لا يجوز له أن يستسلم للأذية، بل عليه أن يدفعها. لكني وجدت عند الشافعية يقولون لو كانت هذه الأذية صادرة من مسلم، هم يعنون القتل، لكن ما دون القتل أمره ميسور قد يتركها لله. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، لكن هذا فيما دون ماذا؟ فيما دون القتل، في الكلام، في أذية القول، لكن أذية الفعل وهي الضرب ونحوه لا يجوز للمسلم أن يستسلم لهذا الأمر وهو يستطيع أن يدفع. لكن عند الشافعية قول أنه لو كان الصائل مسلما له أن يستسلم، أو بمعنى آخر لا ينتقل، مثل قياسا على قوله تعالى في قصة ابن آدم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا طبعا في شريعة من قبلنا، والله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال بعد ذلك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الأولى والأليق بمقاصد الشريعة أن الصائل إذا صال، والصائل بمعنى إذا صال على الشخص بمعنى أنه يراه ويواجهه، وقد تكون الآيات الأخرى في الأمور التي لم تكن فيها مواجهة، ولئن صبرتم له خير للصابرين، أو بمعنى أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فإذا كان مثلا 10 صالوا أو ضربوا شخص، هل يستطيع أن في هذه الحالة؟ لا يستطيع. لكن المراد عندما يذكر الفقهاء أنه لا يجوز للمسلم أن يستسلم للصائم إذا كان يستطيع المدافعة، يجب عليه أن يدافع عن نفسه، لا يكون المسلم جبانا، لا يكون المسلم رخوا مستسلما، بل يجب عليه أن يكون قويا بالله. وورد في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا شك أن عبارة القوي هنا أقوى من الفعل، لكن هذا من أولى أولوياتها. فالمسلم له عزة لا يجوز أن يتنازل عن عزته، ولا يليق بمسلم أن يقال أنه يستسلم للصائل إذا كان يستطيع دفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ما دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذا الشهيد، هذا الوصف، أليس هو وصف شريف؟ يستحق أن يقاوم هذا المسلم، فإن دفع هذا الأذى عن نفسه بعزته، وإلا فهو شهيد. هذا يدل على أن الأولى والأليق بالمسلم أن لا يستسلم للصائل، هذا إذا كان لا يدفع، إذا كان بمقدور أن يدفع الصائل، لكن كان العدد كبير لا يستطيع، فهنا هو معذور بهذا. لاحظوا القول ليس بهذه البساطة عندما يقال لا يجوز له، بمعنى أنه لو استسلم يكون آثما. ثم قال، ذكر فصلا آخر وهو قتال البغاة. من هم البغاة؟ قال: ويقاتل أهل البغي. البغي ما معنى البغي؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما معنى البغي؟ البغي هو الظلم، البغي الظلم ومجاوزة الحد. في قصة قارون ماذا قال له قومه؟ ولا تبغي الفساد في الأرض. لاحظوا البغي هو أيضا الفساد في الأرض، وهو الظلم، هو المراد البغي هو الظلم. فأهل البغي هم الظلمة المتسلقون الذين يقاومون إمام المسلمين ويتعدون على حرماتهم ويخرجون على إمام المسلمين أو على الإمام الحق، يخرجون عليه ويخالفون أوامره، ولهم شروط تتحقق بهم، إذا تحققت يجب قتالهم. قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شروط. طبعا هم سموا أهل البغي للظلم وللعدول على الحق، والأصل فيه في هذا الحد قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. لاحظوا، هل خرجوا من الإسلام؟ هل وصفهم الله بغير هذا الوصف؟ فأصلحوا بين أخويكم. فإن بغت إحداهما، أي إحدى الطائفتين، فإن بغت إحداهما على الأخرى، لاحظوا بغت تجاوزت وظلمت وطغت، فما الحكم؟ فقاتل الذي تبغي. هذا القتال إلى أمد، ما هو أمده أو إلى غاية؟ حتى تفيء إلى أمر الله. كيف تكون الفيئة إلى أمر الله؟ بترك الظلم والرجوع إلى الحق، هذا هو، فهذه الغاية. فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت، أي رجعت إلى الحق بعد هذا القتل وبعد أن كسرت القوة، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. هذا هو الأصل في قتال أهل البغي. فمن خرج وشق عصا المسلمين وانفرد بطائفة وأحدث هذا الشرخ يجب قتاله حفظا لوحدة الأمة وحتى يفي أو حتى تبي. لكن لاحظوا هذه الشروط التي لا بد أن تتوفر في هذه الطائفة حتى تسمى من أهل البغي: أن يكونوا في منعة. ما معنى أن يكونوا في منعة؟ أن يكونوا في قوة، لهم قوة ظاهرة، لا يكونوا لصوص. إذا كانوا لصوص يقطعون الطريق ويخيفون السبيل، ماذا يسمون؟ يسمون قطاع طرق. لكن إن كان لهم منع، لاحظوا قطاع الطرق هدفهم في الغالب مادي، يريدون القتل وأخذ المال فقط. لكن هؤلاء يختلفون عن هدفهم، ليس ماديا، هدفهم أكبر غير هذا. يقول أن يكونوا في منع في قوة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، أي يعلنوا عصيانهم لماذا، أو يخلعوا بيعة الإمام. فهنا هم أصبحوا خطر يشكلون. وهنا من الضروري أن يكون لهم قائد، فإن لم يكن لهم قائد فهم أشبه بقطاع الطرق، لكن هنا أن يكون لهم قائد، وأن يكون لهم تأويل سائر. لاحظوا هذه المحترة، أن يكون لهم تأويل في هذا الخروج، يكفر ولي الأمر، يروا أنه لا ليس أهلا للولاية، لهم تأويل بمعنى تأويل سائر، لا يراد أنه تأويل صحيح، بل المراد تأويل يستدلون له بأدلة شرعية، هذا المراد، تأويل يستدلون عليه بأدلة. فهم يرون أن هذا الحاكم كافر في منظورهم فيخرجون عن طاعته، يرون أنه ليس أهلا للولاية فيخرجون عن طاعته، ويستدلون لهم أدلة يستدلون بها. فالذين خرجوا على علي رضي الله عنه كانوا يتأولون أنه يحالي أو يعلم عن قتلة عثمان رضي الله عنه فلا يقيم الحد عليه، فهنا هذا لهم تأويل. وأيضا بعض تأويلاتهم الفاسدة أنهم يقولون أنه يريد الدنيا بهذه الخلافة، أو أنه ركن إلى الدنيا، فخرجوا بتأويل. ولذلك علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا عليه، هذا لا يخرجهم، لا يخرجهم من ماذا؟ من دائرة الإسلام، فهم مسلمون لكنهم يسمون ماذا؟ بغاة. قال لاحظوا بعد أنه إذا توفرت هذه الثلاثة شروط فهم بغاة. لاحظوا هذا الحكم الذي نراه في عند غير المسلمين، هؤلاء ماذا يسمون؟ هل الذي يخرج على السلطة القائمة له، هل عند غير المسلمين يسلم هكذا ويحترم فعله؟ الآن في أي دولة من الدول لو خرج حزب وحمل السلاح في مواجهة الدولة أو الرئيس المنتخب ماذا يسمى هذا البعض؟ يسمى شغب، ويسمى خيانة عظمى، وحكمها في القوانين الدولية. ما هي الخيانة العظمى؟ ما حكمها؟ القتل. فما يوجد هناك أمة تحافظ على وحدتها وتسمح لهذا الخروج الغوغائي بهذه الصورة. حتى الدول التي لها قوانين انتخابات لها قوانين معينة للاعتراض على الحكام، ليس كذلك حمل السلاح والتمرد ليس طريقا للإصلاح أبدا، لا في دين الله ولا في شرع خلق الله. لاحظوا هذا الحكم يقول، طبعا التطبيق في الواقع الآن في أي مكان يختلف، لكن هذا هو جوهر الحكم عند المسلمين، جوهر الحكم في الإسلام أن الفوضى ليست طريقا للإصلاح في أي مجتمع كان. فمن خرج وأراد انتشار الفوضى وتفرق الناس فهذا حكمه في الإسلام طبعا، وتنزيل أي قضية على الواقع ما ينزلها إلا عن حكم من عموم المسلمين ومن قضاة المسلمين. لكن هذا هو دراستها تنظيرا، الآن نحن ندرسها ونفهمها تنظيرا، والتطبيق شيء آخر، يعني تطبيقها على الواقع هذا يرجع، ما يمكن يصدر إلا عن هيئة عليا من علماء المسلمين. قال فإذا قتلوا، قال لا يقتل أسيرهم لأنه في الأصل مسلم، ولا وأصلا قتل الأسير، لاحظوا قتل الأسير الصحيح أنه الآن محرم دوليا وهو غير محبب في الإسلام إلا في حال، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار الصحابة رضي الله عنهم، استشار الصحابة رضي الله عنهم في أسر بدر، منهم من أشار عليه بقتلهم، ومنهم من أشار عليه بفدائهم ومن المن عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه وشفقة من عليه أو درى عنهم القتل، فعاتبه الله جل وعلا على هذا، ثم أباح لهم ما أخذوا وعفى عنهم، فالأسير لا يقتل، الأولى جرت سنة في الإسلام أن الأسير الأولى أن لا يقتل، ما بالكم إذا كان هذا الأسير مسلما؟ قال ولا يغنم مالهم، لأنهم لي الغنيمة مال من؟ الغنيمة هي إسقاط حكم صاحب المال ويأخذه هذا المنتصر، لكن في مال كفار غير مسلمين، لكن هؤلاء المسلمين لا يحل مالهم بحق، مالهم لا تغنم أموالهم ولا يجفف على جريحهم. ما معنى يجفف؟ أي يقضى عليه أو يقتل في جراحته، هنا لا يجوز لأنهم مسلمون، فغاية الأمر أن يقاتلوا حتى تكسر شوكتهم ويعودوا إلى جماعة المسلمين. نعم، يجفف أي يقضى، يضاعف عليه حتى يموت، تكمل عليه هذه الجراحة حتى الموت. ثم انتقل إلى فصل آخر قال ومن ارتد عن الإسلام، هذا يسمى حد ماذا؟ حد الردة، والردة معناها هي الرجوع. درستم في الفرائض باب الرد وهي إرجاع ما يزيد عن الفروض إلى أصحاب الفروض إلى العصبة، فالردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. قال ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، ما معنى الاستتابة؟ أن يعرض عليه الإسلام ثلاثا، ثلاثا ماذا؟ ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ لاحظوا خلاف عند الفقهاء، وعند الشافعية المراد ثلاثة أيام، يعرض عليه الإسلام ثلاثة أيام. لماذا؟ طبعا هذه الثلاثة وجوبا، يعرض عليه الإسلام ثلاثة أيام وجوبا، لأنه قد يكون عنده شبهة، قد يكون تحت تهديد، فإذا حبس وعرض عليه الإسلام ثلاثة أيام، هذه الثلاثة أيام قطعا سيتغير أو يتضح إن كانت هناك شبهة أو كان تحت تهديد أو ما شابهه. إن أصر بعد الثلاثة أيام هذه فما حكمه؟ قال فإن تاب وإلا قتل. لاحظوا إن تاب يكفي ماذا؟ يكفي أن يقول تبت ويرجع إلى الإسلام، حتى يقول الشافعية حتى ولو كان زنديقا، حتى ولو تكرر منه، فإذا حبس وأظهر التوبة، أظهر التوبة وأظهر الرجوع، يعفى ولا يقتل. قال وإلا فإن تاب وإلا قتل، ما الدليل على قتله؟ ألم يقل الله جل وعلا ألم يرد في القرآن لا إكراه في الدين؟ والآن ما شاء الله تقوم قائمة على المسلمين أن هؤلاء ضد الحريات وحرية تغيير الدين، وعندهم في الأصل لا إكراه في الدين، ثم يقتلون المرتد. قلت في بداية كلامي أن النصوص الشرعية تتوازى ولا تتقاطع. لا إكراه في الدين هذا ابتداء، لا يكره أحدا أن يدخل في الإسلام، يعرض عليه الإسلام، فإن شاء أسلم وإلا فله أحكام، سواء كان معاهد أو مجرد دعوة ولم يقبل الإسلام، لكن بعد أن يدخل في الإسلام، لاحظوا هذا الحكم ليس بهذه البساطة أو كما يظن الناس، أن دخل في الإسلام في بلاد المسلمين وعاش بين المسلمين في مكان تطبق فيه أحكام الإسلام، الأمر الآن هذا قطعا لا يرد في بلاد الأقليات، هذا غير وارد عقلا قبل أن يكون شرعا في بلاد، لاحظ هذا الحكم في ديار المسلمين في بلاد تطبق أحكام الإسلام، ثم أسلم وعاش بينهم وعرف أحكام الإسلام فارتد. فهنا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الذي عاش بين، ولذلك الفقهاء يقولون هذا الذي عرف الإسلام وعاش بين المسلمين ويعيش في بلاد إسلامية يحكمها الإسلام يطبق عليه هذا الحكم، لأنه لو ترك ما الذي يحدث؟ هذا داعية للتمرد على الإسلام ولخروج ذوي النفوس الضعيفة ولبث البلبلة بين المسلمين، فهو يحدث خطرا على المسلمين مثل قاطع الطريق ومثل الباغي ومثل السارق ونحوه، فلا بد أن يحسم شره. لكن إن كان، ولذلك لا يمكن أن يطبق عليها الحكم مباشرة، يضيع، على أن هناك قول ضعيف عند الفقهاء أنه لا يقام عليه حد الردة، لكنه هذا القول قول ضعيف في مقابل الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل أسلم وعايش الإسلام وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجد متعلقا بأسار الكعبة، قال هذا في مكة، لكنه أراد الله به خيرا فشفع له عثمان رضي الله عنه فأسلم وحسن، فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك. وإلا فالحكمة من قتل المرتد، وليس أي مرتد بل هو من يعيش بين المسلمين وعرف الإسلام معرفة واضحة ثم بعد استتابته، فالحكمة منه حتى لا يثير الشكوك بين المسلمين، فخطره لا يقل عن الباغي وقاطع الطريق والسارق. قال: فإن قتل فإن تاب وإلا قتل، فإذا قتل لم يغسل، أي لا يجب أن يغسل، لم يغسل هذا المراد، لكن يجوز أن يغسل ويجوز أن يكفن، لكن المراد هنا لا يجب لا غسله ولا تكفينه. لماذا يقول الشافعية يجوز؟ لأن هذا من تكريم الآدمي وهو آدمي، لكن لا يجب، فله ولا يصلى عليه بالطبع، لأن الصلاة هذه لمن؟ للمسلمين، والله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين، فقال: ولا تصلي عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ لا، في الآية: إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. فالكفر هو المانع من الصلاة عليهم، فالصلاة تختص بالمسلم، لكن قد يكفر ويصلي ويغسل، لكن أما الصلاة عليه لا تجوز أبدا. قال: ولم يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم. هذا حكم المرتد. ثم ذكر بعد ذلك مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء من أحكام الردة، فقال: وتارك الصلاة. لاحظوا، من ارتد عن الإسلام، ذكر زميلكم ذكر الشيخ عبد الحكيم هذا التفصيل الجميل جزاه الله خير، ثم يعرض لنا مسألة من مسائل الردة وهي ترك الصلاة. ما أدري كتبتها ولا، نعم، حكم تارك الصلاة. قال: وتارك الصلاة على ضربين. تارك الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة، المراد تارك الصلاة هي الصلاة المفروضة، وهي الخمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. من ترك هذه الفرائض الخمس فهو لا يخلو من سببين لا ثالث لهما: إما أن يتركهما جحودا، ومعنى جحودا أي لا يعترف بفرضيتهما، هذا المراد بالجحود، لا يعترف أنها مفروضة، أو يتركهما ماذا؟ كسلا وتهاونا. هذا الكسل إما أن يكون جهل أو يكون ضعف دين. فتارك الصلوات المفروضة قال: وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، أي لا يعترف بوجوب الصلاة. قل هل الإسلام يتوقف على هذه الفعل؟ ويوجد للأسف من يدعي الإسلام ويقول هذا القول، أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. لماذا حكمه حكم المرتد؟ لاحظوا، لأنه أنكر أو لم يعترف بما هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وأي مسلم أنكر من دينه ما هو معروف معلوم من الدين بالضرورة فهو فعل فعلا مكفرا، بعد أن يتأكد منه وترفع عنه الشبهة، فإن أصر على هذا الإنكار فهو كافر. قال: والثاني، الضربة الثانية، أن يتركها معتقدا لوجوبها ولا ينكر أنها واجبة، لكنه يتكاسل أو يتهاون بها. قال: فيستدع. لاحظوا الآن، هل يمكن أن نأتي إلى شخص ما نراه يصلي مع الناس ونقول له هذا يجب استتابته؟ المراد بهذا الفعل تارك الصلاة هو الذي يعلن أنه لا يصلي، هذا هو المراد، أنه يعلن ويجاهر ويتكلم وعرف من حاله وألفاظه أنه لا يصلي، هذا هو المراد، وليس أننا لم نراه ما نعرف ما الذي عنده. كونه لا نراه يصلي مع الجماعة هذا لا يعني أنه تارك للصلاة، فقد يصلي لوحده، قد لا يرى رجح له أو سمع فقيها يذكر أن صلاة الجماعة ليست واجبة، قد يغلبه النوم. في حديث صحيح أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في سنن أبي داود، وقالت له واشتكت زوجها أنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، فاستدعاه. طبعا تعرفون هذا منكر على الفعل، أنه لا يصلي الفجر وعادة له حتى تطلع الشمس. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى نجد حر الشمس، بمعنى أنه لا يستطيع. فقال: صليها ذاك وقتها. وقتها لمن؟ لهذا الرجل النائم، لأنه في حديث آخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقال صل، لم يزل أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلها ذاك وقتها. هذا الرجل مبتلى بها بالنوم، ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمراد، ونبه هذا جيدا، المراد تارك الصلاة هو المعلم المجاهر الذي يترك الصلاة، لا يصلي، هكذا يجاهل أنه لا يصلي. فهو على حالين: إما أن يرى أنه يستخف ولا يعترف بها فهذا هو الذي حكم المرتد، أو يرى أنها واجبة لكنه يتهاون بها، مثل يقول الله غفور رحيم، أو مثل ما يقول بعض جهلة المسلمين، فهذا هو الذي يستتاب ويعرف بحكم الإسلام، وأن الصلاة عمود الإسلام، وأن الفرق بين الرجل والكفر ترك الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا علم من هذا وعلم أنه ليس به بأس، لا في عقله بأس وليس به جنون، فيستتاب. فإن تاب وصلى وإلا قتل، لكنه يقتل ماذا؟ حدا. قال: قتل حدا، احترازا من ماذا؟ لا، قصاص لمن؟ كفرا. هنا المراد احترازا من، لكن من يجحد وجوبها ولا يعترف بها فحكمه حكم المرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. لاحظوا هذا القتل حكم، والحكم لا بد أن يصدر من ماذا؟ من قاضي. لا يمكن أن يصدر الحكم، ويعتقد بعض الناس أن له تطبيق هذه الأحكام، هذا غير وارد. هذا حكم يصدر من قاض له الولاية. قال وحكمه حكم المسلمين في الدفن والغسل والتكفين والصلاة، لكن إن تاب وصلى إن كان في سجنه ذكر عذرا لتركه للصلاة، فهنا يقول الفقهاء أن ذكر هذا العذر بمجرده سواء كان صادقا أو كاذبا، مجرد ذكر العذر في تركه للصلاة يدرى عنه الحد، حد القتل، فيطلق سراحه حتى ولو علم أنه أو وجس من أمره أنه ليس بصادق، هذا درءا للحد، لأن في جلبه للسجن والتضييق عليه واستتابته هذا فيه ردع، ولا يوجد إنسان طبيعي له أهلية وعقل أن يفعل به هكذا ولا يتأثر، ليس كذلك ولا يرتدع ولا تغير شيء من تفكيره، فهنا هذا يكفي في درء الحد، إنما الذي يقتل هو الذي يصر على هذا الفعل، فتنفصل الدائرة وتكون في نوادر الناس، والله أعلم. فيذكر الفقهاء فقهاء الشافعية أنه إن ذكر عذرا في ترك الصلاة أيا كان هذا العذر فهو شبهة يدرى بها الحد فيطلق سراحه، وقد يعزره القاضي بما يراه، لكنه لا يقتل وهذه شبهة يدرى بها الحد. وهل هناك سؤال؟ عند الشافعية لاحظوا الإمهال ثلاثة لا يزيد عن ثلاثة، لكن إن أضفنا إلى أنه بأي عذر وأي تعريف فهنا قد يكون تنفيذ هذا الحد بعيد. دليلهم أنهم في الشرع اعتبروا الثلاث أشياء كثيرة، فأخذوا من مجموع أدلة الشريعة أن الثلاث اعتبرت، ليس لهم دليل معين على القول هذا إلا اعتبار الثلاث في أشياء كثيرة في الشريعة، الغسل ثلاثا والطهارة ثلاثا وأشياء كثيرة ورد فيها الشرع ثلاثا. الأمر هذا لمن بيده الأمر والنهي، المسلمون في بلاد الأقليات مثلا في أي مكان هل لهم سلطة أصلا تدين هذه الأحكام؟ هذا مورد الحديث، هو ليس العقل، بل ينظر إلى كيف ورد النص. إذا ارتد على مرة ثانية يعني حكمه نفسه؟ نعم، هو يقول لو ارتد مرارا فيطبق الحكم في كل مرة يستتاب حتى ولو تكرر هذا منه، لأنه إن رجع عن الدين فهذا ومن يتكرر منه الردة هذا يدل أن لديه خلل سواء في عقله أو معتقده، وبالتالي هو ليس أهلا أصلا يطبق عليه الحد. مثلا كان قبل الدابة التي أطلقها وأطلقت شيء في الليل، قلنا على صاحب الدابة، ولكن هو كان يبحث عنه ولم يقصر، هو خطأ بلا شك أنه خطأ، وهو مثل قتل الخطأ، مثل جناية الخطأ، هو خطأ، لكن لابد أن تكون هذه بأي حال من الأحوال هو ناتج هذا الخطأ عن سوء تصرف، أما أطلقها وغفل عنها أو تركها ولم يتأكد من حفظها فقطعا هذا الفعل لا ينتج إلا عن خطأ أو عن تفريط منه بأي صفة كانت. ولو لاحظت أو أنا أفهم سؤالك جيدا تقول أنه خرجت الدابة بدون لم يعرف عنها كيف خرجت؟ ألم يكن في تساهل منه وتفريط منه؟ لا بد أن يكون بالأمر تفريط. المسلم يعيش مثلا في لاحظ على أن الفقهاء ينصون أنه في حالة ثبات أن الأمر ليس فيه تفريط من صاحب الدم أنه لا يضمن، الضمان مرتبط بالتفريط، لكن كيف يثبت هذا؟ المسلم يعيش في دول الكفار يعمل هناك ويستمر عمله حتى مثلا في الليل يقضي جميع الصلوات، يستمر هذا الحال وأوسع هو لا يقضي. لاحظوا قضية جمع الصلوات في الآن في بعض الأعمال في عند مسلمية الأقليات، ولعل بعضكم من مسلمية الأقليات يعمل فيأتي خاصة في بعض المجالات اللي ما يستطيع أن يخرج من العمل صلاة العصر مثلا الذي يداوم بعد صلاة الظهر ويكون بداية العمل عنده بعد قبل صلاة العصر، فليس لديه وقت لصلاة العصر، أو قد يكون وقت لكن المكان غير مهيأ. فهنا هل يجمع الظهر مع العصر؟ لاحظوا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا خطر، فأخذ الفقهاء من هذا أنه في هذه الحال له أن يجمع الصلاة. نعم ورد هذا، ورأيت بعض الفتية من بعض المجامع الفقهية سواء مجمع الفقه مجلس الإفتاء الأوروبي أو مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية أفتوا بهذه الفتية، ولو رجعتم إلى مواقعهم ستجدون فتياهم في هذا، وهي فتية صحيحة ومعللة أنهم في هذه الحال لا يستطيع فله أن يجمع الظهر مع العصر، كذلك المغرب مع العشاء. طبعا الأمر ما هو بهذه البساطة أن تقول المسلم يجمع دائما، لكن هل تقول أن تدع المسلم يترك عمله ويجلس بلا مأوى، أو تقول يهاجر؟ هل الهجرة الآن في هذا العصر أمرها سهل؟ ما يستطيع، هذا هو الكلام. فالفتية التي تجدونها الآن فتية صحيحة ومعللة، وأخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم يلقي درسا، فدخل صلاة المغرب فكان هناك أعرابيا ويقول الصلاة الصلاة، فضايق ابن عباس وقال نحن في صلاة، يريد الدرس الذي يقيم. ثم قال ذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فسأله صحابي قال لماذا فعل ذلك؟ لاحظوا لو سكت لقلنا أنه ربما جمع بسبب المرض، لكن سأله الصحابي قال لماذا فعل هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا هو الفقه. وإن أفتى متشدد يعيش في بلاد المسلمين ويشنع على هذه الفتية لأنه لم يعيش الواقع، لم يرى الواقع، لم يرى الحرج العظيم الذي يكون في هؤلاء المسلم الذي يتعرض إما أن يترك عمله الذي هو مصدر رزقه ويقول يبحث عن عمل، إذا ترك عمله قد لا يجد عمل، قد يموت أو ينتهي بها الأمر أن يعيش في الشارع، هذا لا يمكن يفتي بها عالم يفهم الفقه، أو يفهم قد يفهم الفقه لكن قد يكون بعد عن الواقع. ففتي علماء المسلمين في تلك البلاد الذين عايشوا الواقع أولى وأحرى أن تؤخذ منهم الفتية في هذا الأمر. كذلك الصيام، صيام الفريضة في بلاد يستمر فيها النهار ستة شهور على ما أظن في شمال الكرة الأرضية، هل يقال أنهم يجب عليهم صيام رمضان إذا ترك كل هذه المدة؟ هل هناك عاقل يقول هذا القول؟ 22 ساعة لا، إن كان محدد 20 ساعة أو 18 ساعة فهنا يصوم، والصيام 18 ساعة ميسور. 22 ساعة ما ممكن يصوم 22 ساعة، قد يصبر وقد يأخذ. هنا ليس الأمر مثل الصلاة إنه قد يأخذ إجازة ويكون في البيت، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر إذا كان مريض أو لا يستطيع أو عنده من أصحاب الأمراض الذين يتناولون الأدوية مثلا كل ثمان ساعات، يجوز له الإفطار بنصوص الشريعة حتى ولو كان في مناطق معتدلة. هذه الأماكن هناك 16 يوم أو 16 ليلة، كيف يصلي وكيف يصوم؟ الصلاة قد كما يقول بعض الفقهاء ينظر إلى أوقات أقرب الأماكن. والآن رأيت فتية أيضا في المجامع أنهم جعلوا المعيار مواقيت مكة، القياس على مواقيت مكة، فيكون مثلا بين صلاة الفجر والظهر هكذا ساعة، وبين صلاة فيجعلون. لكن الصحيح أن ينظر إلى أقرب بلاد، وهذه الفئة قديمة ذكرها الباجي في ليست حديث هذه المسألة، فينظرون إلى أقرب منطقة إليهم يتمايز فيها الليل والنهار تمايزا مؤثرا. فمثلا يكون الليل ساعة ساعتين، هنا له تأثير. فالصلاة أمرها ميسور، لكن الصيام هو الذي فيه مشكلة، فقد يكون عدة من أيام أخرى أولى إذا كان وصل الأمر إلى حد الإضرار. فالعبادات ليست فيها ضرورة، والله سبحانه وتعالى يقول في قاعدة عامة في آية محكمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.